بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن كمواقع القطر، إني أرى مواقع الفتن كمواقع القطر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن والابتلاءات في تتابعها واستمرارها وكثرتها على هذه الأمة كالمطر الذي يتساقط، فكما يتساقط المطر كثيرا متتابعا، فكذلك تكون الابتلاءات على هذه الأمة كذلك، خاصة في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة الذي تكثر فيه الفتن وتكثر فيه الزلازل وتكثر فيه الابتلاءات. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمة مرحومة عذابها ليس عليها عذاب في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر: أي هذا في الجملة، ليس على الأمة في الجملة عذاب في الآخرة، وإلا فقد ثبت في الأحاديث أن بعض هذه الأمة يعذب في الآخرة. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في التاريخ في قوله عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها بأيديها في الدنيا، عذابها بأيديها في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها، وإن آخرهم سيصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. هذه الأحاديث من علامة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن صدق نبوته، فإننا نرى بأنفسنا، نرى بأعيننا هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن وكثرة الابتلاءات التي تكون على هذه الأمة. فتن تتلو، فتن يرقق بعضها بعضا. في هذا الشهر المنصرم وقع بالأمة بلاءين كبيرين: بلاء تفجير الكنيسة وكاد يعصف بالأمة، وقال بعض الناس: هذه مهلكتي، ثم ما كادت أن تنجلي حتى جاءت فتنة أخرى وبلاء آخر، وهو ما يعيشه الناس الآن. ويليت الأمر اقتصر على ما يحدث، وإنما ازداد الأمر فتنة وبلاء حينما شقت عصا الأمة، بل حينما تناحر الأصدقاء والأحباب، وظهر أمر شديد خطير وهو أمر التخوين والعمالة، فصار هذا يتهم هذا بالخيانة، ويتهمه هو الآخر كذلك بالخيانة، وهذا يتهم هذا بالعمالة، والآخر يتهم هذا بالعمالة، وصار بعض الناس إما أن تكون معي وعلى رأيي وعلى ما أريد، وإما أن تكون عدوي، كما قال الرئيس الأمريكي السابق: إما أن تكون معي وإما أن تكون علي. فصار هذا المبدأ عند بعض الناس: إما أن تكون على نفس ما أراه، وإما فأنت عدو لي، وإلا فأنت مخالف، وإلا فأنت عدو لي. وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. إن من ابتغى وجه الله عز وجل ومن أراد صالح البلاد والعباد ليس عميلا ولا خائنا. إذا فعل الإنسان أمرا اتهم بالعمالة لجهات أجنبية، وإذا فعل الآخر ما يخالف رأيه اتهم بالعمالة للجهات الداخلية. إذا سار الإنسان وفق ما يراه صوابا يخدم في نظره مصلحة البلاد والعباد اتهم أحيانا بالعمالة لجهات خارجية، واتهم أحيانا بالعمالة للحكومة، وهكذا صارت الاتهامات حتى بين الأصحاب والأصدقاء، وصار الناس بين مؤيد ومعارض. ابتلاء آخر في ظل هذه المحنة التي نعيشها. وليس الأمر كذلك، فإن من خرج يريد الخير ويريد الصواب من الوجهة التي يراها ليس بخائن ولا عميل، طالما أنه يريد وجه الله عز وجل ويبتغي مرضاته سبحانه ويريد صالح البلاد والعباد. ومن أخذ وجهة أخرى يراها الحق ويراها الصواب، فجلس يحمي أمن الناس وييسر على الناس معيشتهم ويقوم بخدمتهم، فليس بخائن ولا عميل، طالما ابتغى الأجر من الله عز وجل. ليس الأمر خيانة ولا عمالة، وإنما على الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي إخوانهم. ليس الأمر كذلك، ليتقي الله الناس في إخوانهم وفي أنفسهم، وليحذروا أن تكون مثل هذه الكلمات سببا في بلاء آخر، بل سببا في استمرار البلاء. وليحذر العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فربما هذا الذي تتهمه بالعمالة والخيانة يكون من أولياء الله تبارك وتعالى، وربما بعد أن تنجلي الفتنة وتنكشف ربما يكون بعد ذلك هو المصيب ورأيه هو الحق. ألا فليتق الله الناس في أنفسهم وفي إخوانهم وفي بلادهم، فإن من أراد رضا الله تبارك وتعالى ومن أراد مصلحة البلاد والعباد فليس بخائن وليس بعميل، وإنما كل يختار لنفسه دورا يراه صالحا، يراه على الحق، يراه موافقا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد اختلف الصحابة، فما أنكر بعضهم على بعض في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لقد كان هناك من الصحابة من لم يشارك في الفتنة مطلقا، وكان هناك من كان مع علي رضي الله عنه، وكان هناك من مع معاوية رضي الله عنه، فما اتهم هذا الآخر بأنه عميل أو خائن، وإنما الأمر يسع الجميع، والأمر بلاء وفتنة ومحنة، بلاء وفتنة تطيش فيها بعض العقول، والبعض يذهب إلى فتاوى من يثق فيه من أهل العلم ويسير وفق ما يراه مصيبا في صالح البلاد والعباد. ألا فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنحذر من تلك الكلمات، ولنحذر من الاستمرار في الفرقة ومن الاستمرار في الخلافات، ومن الاستمرار في تخوين بعضنا البعض وفي تأثيم بعضنا البعض وفي أن يأكل بعضنا بعضا. لقد ظهرت مع هذا البلاء الذي يعيش فيه الناس ابتلاءات أخرى. نطق الرويبضة وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفيه يتكلم في أمر العامة، كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. وينطق الرويبضة، قيل ومن الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. تكلم الجميع، كل يدلي بدلوه، تكلم من يعلم ومن لا يعلم، وتكلم من يدري الأمور ومن لا يدريها، وتكلم من يدري عواقب الأمور ومن لم يدري عواقب الأمور، بل صار من لا علم عنده ولا فقه لديه ولا معرفة له بشرع ودين وواقع صار محللا كبيرا، بل إن البعض قد تقمص دور الوزراء فهذا يتقمص دور وزير الداخلية، والآخر يتقمص دور وزير الخارجية، والآخر يتقمص دور المخابرات، والثالث والرابع يتقمص دور رئيس الدولة، والخامس يتقمص دور المصلح، وكل يتكلم في قضية من أخطر القضايا التي تمر على الأمة في هذا الزمان. تكلم في حدود الناس، في حدود واقع الناس على الأرض، وكذلك على الفضائيات التي لا هم لها إلا إثارة الناس وإلا إثارة الفرقة بين المسلمين. ما يريد أحدهم أن يجمع شمل الناس، وما يريد أحدهم أن ينظر بعين البصيرة إلى ما تقع فيه الأمة من هذا البلاء، وإنما كلهم يتكلمون من يعرف ومن لا يعرف. نطق الرويبضة وتكلم الجميع من يعرف ومن لا يعرف. وكان الأولى كما أرشدنا ربنا تبارك وتعالى أن يرد الأمر إلى أهل العلم في ذلك، كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال جل في علاه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويظهر في ذلك حاجتنا إلى العلماء، حاجتنا إلى أهل العلم، إلى الالتفاف حولهم والصدور عن رأيهم، وليس الالتفاف حول أهل العلم فقط، وإنما إيجاد العلماء الأثبات الذين يقودون الأمة، ومساعدة العلماء الأثبات في قيادة الأمة. إيجاد العلماء أن يجتهد كل واحد منا أن يوجد مثل هذا العالم الرباني، أن يجتهد في تربية ابنه ليكون كذلك، أو تربية من في المسجد ليكون كذلك، أو أن يكفل طالب علم مجتهدا لعل الله عز وجل أن يوصله إلى ذلك. إيجاد العلماء والسير والصدور عن رأيهم، فإن الأمة حينما قيدت وقادها أهل العلم، قادها أهل العلم إلى خيرها. وانظر في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قاد الأمة في وجه التتار وفي وجه الظالمين، ما حدث ما حدث من الفتن التي تعصف بالأمة. وانظر إلى قطز حينما أراد أن يخرج لملاقاة التتار، كان من سواعده العلماء، كان من سواعده العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى الذي ثبت له جبهته الداخلية التي بغيرها لا يمكن أبدا أن ينتصر على عدو. ثبت له جبهته الداخلية وجعل الناس خلفه على قلب رجل واحد، لا يريدون إلا قتال التتر ولا يريدون إلا نصرة الإسلام. كان العلماء حينما قادوا الأمم وقادوا أمة الإسلام كان الخير لهم. حاجتنا إلى العلماء شديدة، إلى إيجادهم وإلى الالتفاف حول العلماء وإلى الصدور عن رأيهم. لأنهم لا يتكلمون إلا بشرع الله عز وجل، لأنهم يخافون ربهم تبارك وتعالى، لأنهم حريصون على مصلحة البلاد وعلى مصلحة العباد، لأن حرصهم على إقامة الدين أشد من حرصهم على أنفسهم، وحرصهم على من يصدر عن فتواهم أشد من حرصهم على أنفسهم. ظهرت حاجتنا إلى أهل العلم والالتفاف حولهم والصدور عن رأيهم، وظهرت حاجتنا كذلك إلى تحكيم الشريعة، فحاجتنا إلى شريعة الله تبارك وتعالى أشد من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه. حاجتنا إلى شريعة الله وإلى الحكم بما أنزل الله عز وجل أشد من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه. إن بتحكيم الشريعة يسعد الناس جميعا، بتحكيم شريعة الله عز وجل، بالحكم بما أنزل الله تزول الفتن وتزول البلايا. في ظل شريعة الله عز وجل وفي ظل حكم الإسلام العادل، كان الذئب يعيش مع الغنم كأنه كلبها، كان الذئب يرعى الغنم كأنه الكلب، كأنه كلب الغنم، ما كان يعتدي عليها ولا يأكلها، وإنما في ظل حكم الإسلام العادل كان الذئب يعيش. ويعبدون ربهم تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حاجتنا إلى الشريعة وإلى تطبيق الشريعة أشد من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه. ولذلك يجب أن يكون هذا هو المطلب الأسمى والأعلى الذي نعيش له ونريد تطبيقه في حياتنا الدنيا. إنه لم تحدث خلال حكم أمة الإسلام على الأرض الذي ظل قرابة 14 قرنا من الزمان، لم تحدث ما نسمع عليه من الفتنة الطائفية وما يحدث بين المسلمين وغير المسلمين، وإنما تنعم غير المسلمين بعدل الإسلام وتنعموا بالراحة والحماية والطمأنينة في بلاد المسلمين، رغم أنهم يخالفون المسلمين في عقائدهم وفي غير عقائدهم، في عباداتهم وفي معاملتهم. لقد سعدت الأرض كلها، لا أقول المسلمون فقط، وإنما الأرض كلها حينما حكمت شريعة الله تبارك وتعالى، وحينما حكمت الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكان أسعد الناس في ذلك هم المسلمون الذين يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك فإننا لا نريد الحرية ولا الديمقراطية، وإنما نريد الإسلام، نريد شريعة الله عز وجل التي أنزلها الله تبارك وتعالى. نريد أن يحكم فينا الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وانظر في واقع الأرض منذ أن علا المسلمون وارتفعت رايتهم وحكم المسلمون الأرض بشريعة الله تبارك وتعالى، كيف كان حال الدنيا وكيف كان حال الأرض وكيف كان حال الأمم والشعوب. لقد سعد الجميع وتنعم الجميع. إننا في حاجة إلى تطبيق الإسلام، في حاجة إلى الرجوع إلى الله عز وجل. إن الفتن والبلايا والمحن إنما تزال بالعبودية لله تبارك وتعالى، تزال وترتفع بطاعة العباد لربهم تبارك وتعالى. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وليس بالخبز يدخل الإنسان الجنة، وليس بالحرية والديمقراطية يدخلون الجنة، وإنما بالإسلام، بعبودية الله تبارك وتعالى، بالتمسك بشريعته ومنهجه ودينه سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل قد ضرب لنا مثلا أو ضرب لنا أمثلة في ذلك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغم كل مكان، قرية أنعم الله عليها بالأمن والإيمان ويأتيها الرزق من كل مكان، تنعمت بالأمن والإيمان، وتنعمت بالطعام والشراب، وتنعمت بالرفاهية والراحة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وانظر، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا قابلت نعمة الله عز وجل؟ فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله. هذه النعم قوبلت بكفران النعم، قوبلت بمعصية الرسل، قوبلت بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، قوبلت بعدم عبوديته والاستقامة على شرعه، فكفرت بأنعم الله. فماذا كان جزاؤها؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تبدلت نعمة الأمن بالخوف، وتبدل الرغد والرفاهية والنعيم بعذاب. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما ظلمهم الله عز وجل، وإنما ظلموا أنفسهم بمعصية الله، بالبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، بما كانوا يصنعون بذنوبهم ومعاصيهم عذبوا. بذنوبهم ومعاصيهم بدل الله عز وجل عليهم بعد أن قابلوا نعمة الله بالكفران. وضرب الله عز وجل مثلا بقرية سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. جنتين عن يمين وشمال، يتنعم الناس بالطعام والشراب والحرية والرفاهية والأمن والأمان، وأنعم الله عز وجل على سبأ: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة يخرج الله عز وجل منها ولها الأرزاق، ورب غفور. مع هذه النعم كلها جاء ورب غفور. فحتى لو أذنب عبد وجاء إلى الله فربه غفور، حتى لو عصى وابتعد عن الله ورجع إليه فربه غفور. بلدة طيبة ورب غفور، رب يغفر الذنب ويقبل التوم ويتجاوز عن السيئات ويجازي على الإحسان إحسانا وزيادة ويغفر السيئات. بلدة طيبة ورب غفور. فماذا قبلت نعمة الله؟ ماذا قبلت هذا النعيم؟ كفرت كذلك بأنعم الله، كفرت كذلك فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فأعرضوا، خالفوا الرسل، خالفوا منهج الله عز وجل، عصوا ربهم تبارك وتعالى. فبدل الله عز وجل عليهم، أرسلنا عليهم إلى العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل من سدر قليل ذلك جزيناهم بما. هذا بسبب كفرهم، بسبب عصيانهم، وهل نجازي إلى الكفر؟ ما ظلمهم الله عز وجل، وإنما ظلموا أنفسهم. لذا ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. لذا كان النجاة من كل سوء إنما هو في التمسك بمنهج الله عز وجل. النجاة من كل بلاء إنما هو العض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، إنما هو الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو طاعة الله وعبوديته سبحانه وتعالى. وضرب الله عز وجل مثلا بقوم يونس عليه السلام: فلولا قرية كانت آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما آمنوا، لما اتبعوا رسولهم، لما أطاعوا ربهم تبارك وتعالى، رفع الله عز وجل عنهم الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم، ولهم في الآخرة، لهم في الآخرة نعيم الجنة، لأن إذا مات على الإيمان ومات على التوحيد بل هو في النهاية إلى الجنة. فهذا مثال لقرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكنها قابلت ذلك بالكفران، وقابلت ذلك بالبعد عن الله. ومثلا لقوم آمنوا وأطاعوا ربهم تبارك وتعالى، فانظر بين نتيجة هذا ونتيجة هذا. نتيجة الكفران والعصيان والبعد عن منهج الله، ونتيجة من آمن بالله وأطاع رسله. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري أي عن طاعة الله عز وجل، حتى ولو كان أفاض الله عليه من الأرزاق، وأفاض الله عليه من النعم، وأفاض الله عليه من الأمن والأمان، لكنه أعرض عن طاعة الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، معيشة ضيقة متعبة سيئة. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كما أعرض العبد عن ربه تبارك وتعالى وأعمى عينيه عن اتباع الحق، كذلك يعمى يوم القيامة، فخسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا والآخرة، ما كسب دنيا وما كسب آخرة، وإنما خسر الدنيا والآخرة. والمؤمن كسب الدنيا والآخرة وفاز بسعادة الدنيا وراحتها وطمأنينيتها، وفاز كذلك بسعادة الآخرة وبالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذا نحن في حاجة إلى العبودية، إلى الطاعة، ولذا كان لابد أن نحافظ على ديننا وعلى إسلامنا، وأن نعض عليه بالنواجذ، وأن نعمل له، وأن نبذل له، وأن نتمسك بشريعة الله وبدين الله تبارك وتعالى. لذا فإنه لا صلاح للبلاد ولا للعباد إلا بدين الله عز وجل، إلا بالإسلام. ولذلك من يحاول العبث بذلك ويحاول أن يبعد الأمة عن هويتها الإسلامية، ويحاول أن يبعد الناس عن دين الله عز وجل، إنما هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فلنحذرهم على أنفسنا وعلى بلادنا، فإنهم لا يريدون بالبلاد والعباد خيرا، وإنما دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نحذرهم على أنفسنا وعلى ديننا وعلى بلادنا، نحذرهم حذرا شديدا، فإنهم أشد من الأعداء الخارجيين، بل أشد علينا من البلاء ومن المرض، الذين يريدون العبث بهوية الأمة الإسلامية، الذين يريدون أن يبعدوا الناس عن شريعة الله وعن تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. هم أضر الناس على هذه الأمة. ولذا المسلم لا يسمح أبدا أن تعبث بهوية الأمة الإسلامية. المؤمن لا يرضى أبدا أن يبتعد عن دينه. المؤمن لا يرضى أبدا بأي شيء بديلا عن دينه وبعيدا عن إسلامه وبعيدا عن عبودية ربه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، مما من الأسباب التي تعين الأمة على الخروج من المأزق الذي تعيش فيه والبلاء الذي يحيون فيه بعد العبودية والطاعة والاعتصام بالله تبارك وتعالى والتمسك بمنهجه والاستقامة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصبر، كما قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يكثر العبد من نوافل الصلاة، خاصة قيام الليل، خاصة الصلاة وقت السحر، يرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، يسأل الله رفع البلاء، ويسأل الله أن ينعم العباد بالإسلام وبتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، يمرغ وجهه لله تبارك وتعالى، يبكي ويتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويستعين بالصبر، يستعين بالصبر على البلاء، ويستعين بالصبر على أذى الناس، ويتحمل أذاهم، بل لا يتحمل الأذى فقط، وإنما يعطي الناس الخير. فالمؤمن كالنخلة ترمى بالحجر فتنزل بأطيب الثمر، ترمى بالحجر فيتساقط منها الثمر، كذلك المؤمن يرمى بالحجر، يرمى بالاتهامات، ويرمى بالسوء، ومع ذلك يحب الخير للمؤمنين، ويحب الخير للمسلمين، يحب الخير للناس أجمعين. المؤمن كالنخلة يرمى بالحجر فيرمي إلى الناس بأطيب الثمر، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يعلم الجاهل ويبصر من لا يبصر، ويدعو الناس إلى خيرهم وإلى سعادة الدنيا والآخرة. يصبر المؤمن، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك الدعاء، ولا يحتقر الإنسان هذا السلاح، فإنه سلاح ماض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم، وهل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. قد يكون الإنسان لا يدري حيلة ولا يهتدي سبيلا، قد يكون الإنسان لا قدرة له ولا قوة له على فعل شيء، وإنما له قدرة وقوة على فعل هذا الأمر الكبير، هذا الأمر العظيم، وهو الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. لعل دعوة صادقة تخرج من قلب مخلص لله تبارك وتعالى تكون سببا في تغير الأحوال، وتكون سببا في نصرة الدين، وتكون سببا في نصرة المسلمين. لعل دعوة صادقة خالصة من قلب مخلص لله عز وجل يغير الله عز وجل بها حال البلاد والعباد. لا تحتقر ذلك، ولا تقول: من أنا وما أكون أنا وأين مكانتي عند الله عز وجل، وإنما أخلص الدعاء لله عز وجل، وارفع يديك إلى الله وتضرع إليه سبحانه، فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيي ستير يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله عز وجل حيي سبحانه يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فارفع يديك إلى الله عز وجل، وابتهل إلى الله سبحانه، وتضرع إليه سبحانه، لعل دعوة من قلبك تخرج فيغير الله عز وجل بها حال البلاد والعباد. وكذلك أن يظل هذا التكاتف الذي ظهر منا خلال هذه الفترة، أن يظل هذا التكاتف موجودا، هذا التكاتف والترابط والسعي في خدمة الناس والسعي في الحرص على مصلحتهم. لقد نزلنا جميعا إلى الشوارع نحمي أمن البلاد، ونحمي أمن البلاد، يساعد بعضنا بعضا، تعرفنا على بعض بعد أن كان الجار لا يعرف جاره، لا يعرف إلا صورته، إنما نزل الجميع متكاتفون متعاضدون نزل الجميع يساعد بعضهم بعضا، حريص بعضهم على بعض، نريد لهذا التكاتف وهذا الترابط وهذه الألفة وهذه المحبة أن تستمر بعد ذلك، نريدها أن تستمر وأن تدوم. إن هذه الألفة وهذه المحبة وهذا الترابط والسعي على خير الناس إنما هو أمر عظيم ومنقبة جليلة لهذا الشعب وللمسلمين ولكل من فعل ذلك. إن هذا الأمر أمر جليل عظيم، لا تظن أنك بذلك لم تفعل شيئا، وإنما إذا كنت ترى أن ما يطالب به مما لا يخالف شرع الله حقا مشروعا أنت تناصره بقلبك وقالبك فقد ساعدت في ذلك مساعدة عظيمة. فلولا حفظ أعراض الناس وحماية الناس من المجرمين واللصوص وحفظ أمن البلاد والعباد ومساعدة الفقراء والمحتاجين الذين تضرروا ربما ما وصلت هذه المطالب إلى ما وصلت إليه، لأن هؤلاء الذين خرجوا يطالبون لو أن أمن البلاد تزعزع لعادوا إلى بلادهم وما طالبوا بشيء، لو أنهم ظل ضغط الفقر والحاجة على الناس لربما خرج الناس هم الذين يطلبون منهم أن يصمتوا حتى ولو كانت هذه المطالب في صالحهم. فإن العامة إنما تريد راحتها، وقد قاسوا الألم وقد قاسوا التعب وقاسوا الفقر والعناء. لا تظن أن فعلك هذا فعلا لا قيمة له، وإنه إنما له قيمة عظيمة، إنما له قيمة عظيمة كبيرة، فقد جعلك الله عز وجل مناصرا لحق مشروع لا يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. ونقول الحقوق المشروعة التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأنه قد خرج من بين هؤلاء ممن تسلقوا على أكتاف هؤلاء الذين يريدون صالح البلاد والعباد، تسلق على أكتافهم من يريد مصالح نفسه، ومن يريد العبث بهوية أمة الإسلام، ومن يريد العبث بتاريخ الإسلام والمسلمين. نقول كل حق مشروع إنما هو ما لا يخالف شرع الله وما لا يخالف دين الله عز وجل، وأي طلب يخالف شرع الله ليس بطلب مشروع وإنما هو طلب ممنوع. فأمة الإسلام أمة دينها الإسلام وشريعتها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دينها وهذا شريعتها وهذا قانونها وهذا دستورها الذي تتحاكم إليه. فكل ما يخالف ذلك إنما هو أمر ممنوع لا نريده ولا نرضاه ولا نسمح أبدا به مهما كانت الظروف، لا نسمح أبدا به ولا يسمح مسلم أبدا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ أطفالنا، اللهم احفظ أموالنا، اللهم احفظ ديارنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم جنبنا وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا وقي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم وفق الجميع لما فيه صالح البلاد والعباد، اللهم وفق الجميع لما فيه فيه صالح البلاد والعباد. اللهم وفق الجميع لما فيه صالح البلاد والعباد. اللهم وفق الجميع لما فيه صالح البلاد والعباد. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أذن لشرعك أن يحكم في الأرض وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم في الأرض وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم في الأرض وأن يسود. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.